بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك، ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وشتات قلبك عليك، وضعف عزيمتك وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائل في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه، بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع طريق ولو كان من كان. فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك وأنى لك بلحاقهم. 35: أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة. يعني يسيره إلى الله، يعني ما في عبادة في جميع الأحوال تفعل بدون وضوء، نائم قائم مضطجع، نائما مضطجع ولا أو قائم أو سائر، سوى الذكر، ذلك فهو أخف العبادات. نعم. فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركبة وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألسق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله أعلم به.